الله في رواية عبدوس كويس اللي هم منقطينها كده. التمسك أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم نقلت الدين وهم الراشدون المفلحون الصادقون، حفظناكم هذه الأشياء. والاقتداء بهم يعني اتباعهم وليس اتباع أحد منهم، ولكن اقتداء بهم يعني أقصد من ذلك نقض حديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، هذا كلام لا يصح، موضوع مكذوب، لأن هم يخطئون ويصيبون وإصابتهم أكثر من أخطائهم. ومن قال أنا أقتدي بالصحابي الفلاني في كذا، نقول له انتبه، اقتدي به بشرط أن لا يخالفه أحد. لكن من قال أي اقتداء بأي صحابي جائز، نقول في المعاصي وفي الاجتهاد الخطأ لا. فأنا لا أتبع ماعز في الزنا، ولا أتبع عبد الله بن حمار بن حمار في شرب الخمر، ولا أتبع الحسين رضي الله عنه في خروجه على يزيد، صح، ولا أتبع وحشيا في شرب الخمر كذلك، ولا أتبع من كذب منهم أو من فسق منهم أو من قبل امرأة منهم أو من غل منهم أو من فعل كبيرة أو صغيرة منهم وقد فعل، لأن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا معصومين، وإنما المعصوم إجمعهم. الصحابة ليسوا معصومين وإنما المعصوم إجمعهم، فإجمعهم معصوم، إجمعوا لا تجتمع أمتي على ضلال، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا سيد قطب يرى أن ممكن الصحابة يجتمعوا على ضلال والعياذ بالله. طيب، فنحن نقتدي بهم يعني نقتدي بمجموعهم أو بإجماعهم، ونقتدي بأحدهم فيما أصاب فيه، ولا نقتدي بأحدهم فيما أخطأ فيه. ولا الصحابة مبرؤون؟ ها؟ مبرؤون من الخطأ؟ لا، ليش مبرئين من الخطأ؟ فنقتدي بهم، وهذا تكلمنا فيه. وترك البدع، وطبعا الصحابة أفضل من غيرهم، هم أفضل من التابعين وتابعي التابعين وكل الناس. ولذلك لما قال رجل لأحمد بن حنبل رحمه الله، ها هنا رجل يفضل عمر بن عبد العزيز في عدله على معاوية، فقال هذا الرجل لا تؤكله ولا تشاربه ولا تبايعه ولا تعوده النار ولا تصلي عليه النار، فلا يس لنا أن نفضل تابعيا على صحابي في أي شيء أبدا خالص. لا طبعا خيار التابعين هذا كمان مجدد، لا نفضل تابعي على أي صحابي، لا في اللون ولا في الغنى ولا في الحفظ ولا في العلم ولا في أي فرع من الفروع أبدا. من المعلوم أن كثيرا من الصحابة لم يحفظوا القرآن، وهذه نص من ابن مسعود رضي الله عنه قال إن في زماننا لا يجاوزون الآيات حتى يتدبروها ويعملوا بها، ونحن أسرع للعمل بالقرآن، وسيأتي زمان هم أسرع للحفظ وليسوا أسرع للعمل. فأنت تجد الآن غلام حافظ كتاب الله كله، وتجد صحابيا لا يحفظ سورة أو سورتين من القرآن الكريم، تمام؟ وقال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل ما معك من القرآن؟ قال معي كان معي سورة كذا وكذا، ولم يقل أنا أحفظه كذا. ومع ذلك لا ينبغي لك أن تقول فلان أحفظ من فلان الصحابي للقرآن، الصحابي يحفظ سورة واحدة أو آية واحدة وواحد تاني يحفظ القرآن كله، لا تقول هذا أحفظ من هذا، لا يجوز، لا، لأن معنى الحفظ متنوع، معنى الحفظ متنوع، ومن معنى الحفظ الإجلال والتعظيم والعمل، الإجلال والتعظيم والعمل. فإذا لا يفضل أحد. ليث بن سعد كان عنده أموال، يعني لا تقل بقى أموال عثمان ولا أموال عبد الرحمن بن عوف، كان عنده أموال يعني أبعديات كده أموال، الليث بن سعد إمام مصر العالم أعلم من الشافعي ومالك، كان عنده الأموال ولذا كان يرسل بقناطير الذهب إلى الإمام مالك يقول وزعوا على طلبة العلم عنده، ولما تأتي أنت تسأله شيئا من عسل يعطيك يعني بالقلال القلة أنت عارفين القلة يعني أكبر من الزير بكثير، يعطيك ما عنده كثير جدا. إن قلت إن ليس ابن سعد أغنى من أبي هريرة تأثم، أبو هريرة معلوم أنه لا يجد شيئا بل يسرع من شدة الجوع، يسرع من شدة. لا تقولها، لا تفضل تابعي في شيء على صحابة أبدا، والتفضيل على الصحابة هذا اسم عظيم. نعم هذا تفضيل، يعني فضل الله عليه في المال كان أعلى من فضل الله على أبو هريرة في المال، تفضيل الله. هذا الكلام غلط، هذا الكلام غلط خالص، وهذا تعريف للكلم عن مواضع. هو يريد أن يحتج بحديث لهم أجر 50 منكم، مش هو ده؟ هذا تعريف للكلم عن مواضع. إن إخواني قال أنتم أصحابي وهم إخواني، إذا الرجل منهم أجر 50 منكم، قالوا من منا؟ قال منهم الواحد منهم أجر 50 منكم، ومع ذلك بهذه الأجور الخمسينية لا ينال واحد منهم جزء من عمل الصحابة. يعني فهذا الحديث إن قلت إن إذن بعض الناس أفضل من بعض الصحابة 50 مرة هذا اسم عظيم، لا يدل على أي شيء، بل يدل على إن مع مضاعفة ثواب الأعمال للمتأخرين إلا أنها لن تبلغ قليل الأعمال للصحابة في أجر كل شيء. هذا اسم عظيم. لا لا العمل الواحد إذا اشترك فيه الصحابي وغيره الرجل له أجر 50، لكن إخلاص العمل من الصحابي سيفوق أجر 50. لا يجدع الخير أعوانا وأنتم تجدع الخير أعوانا. طيب ومع ذلك هم أفضل ولا في أي نقطة ولا في أي شيء؟ لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا وبلغ مد أحدهم، ولا شك إن جبل أحد أكثر من المد ب50,000 مرة، مش ب50 مرة، ما في نسبة ما في شيء. هذا تحريف الكلام عن مواضيع ولا يقال أبدا، هذا لا يقال. هذا الحديث يحتج به على أن الله جل يمني المتأخرين بمزيد من الأجر والثواب والفضل، وهم إذا حصلوا الأجور العظيمة جدا لن يبلغوا مد أحد الصحابة ولا نصيب. مع كل هذا في كل عمل يعني. طيب في ما هو أجر 50 منكم للعمل، والعمل يتناول العمل ويتناول الإخلاص للعمل، درجة إخلاص الصحابي لن يصل إليها أحد. هذا قول أحمد. قال هذا الرجل لا تأكله ولا تشاربه ولا تبايعه، وإذا مرض فلا تعوده، وإذا مات فلا تتبع جنازته ولا تصلي عليه. عمر بن عبد العزيز في العدل على معاوية، ومعاوية وعبد العزيز ده عمر بن عبد ده حبه دين الرجل اللي ايه؟ الرجل اللي فضل كفر؟ لا ما كفر. لو واحد فضل تابع على الصحابي ما كفر، ولكن خلاص خرج من أهل السنة، هو من أهل البدعة، من أهل البدعة. وطبعا أهل البدعة هم اللي وصلوا، ولذا وصلوا السيد البدوي إلى أنه أفضل من الصحابة، ثم إلى أنه أفضل من الرسول، ثم أفضل من الله. وإبراهيم الدسوقي كذلك. عن أين الصحابة من إبراهيم الدسوقي؟ أين هو؟ صحابة مين؟ ده إبراهيم الدسوقي كان موجودا قبل مولد آدم عليه السلام حسب زعمهم، ودخل الجنة وقال المالك هو عاد دخل حد لما أقول لك له حاضر، ودخل قال لي خادم الجنة واسمه رضوان عندهم عندنا ما أعرف اسمه إيه، ودخل النار عند مالك وقال لمالك لا تدخل النار أحد إلا بإذني، قال حاضر يا إمام. ولما كان عنده سنة، لما كان عنده 3 سنين نزل رجله من السماء فالدنيا لم تسع رجله. ده كل ده بلغ بسبب إيه؟ البداية هي تفضيل متأخر على متقدم. يظل هذا لغاية ما ذهبنا إلى مين كان معنا، ذهبنا إلى قرية عباس العقاد، هنا هو فيها يعني عدد من المئات من الجماعة اللي هم دولي، قالوا لنا بالإجماع آيات البرهامي أعلم من جميع الصحابة. وهم يقولون نحن السلفيون أعلم من جميع الصحابة، مش أعلم من ابن عباس، أعلم من جميع الصحابة. يعني مين هو؟ يعني رسول الله. ومين الأعلم من جميع الصحابة؟ الغلو ده. بعد كده هيبقى هو البدوي خلص هيعبدوه طبعا. فإياك ثم إياك، لا يفضل أحد بعد الصحابة على أي من الصحابة، لا يفضل أحد من بعد الصحابة على أي من الصحابة أبدا. وده اللي ضيع كل الجماعات. ما حصل بنا رجع يقول طيب ما هو كان فيه اللي يدوبك أسلم ومات، فده يمكن يكون عنده علم ولا عبادة ولا طاعة، ده هو أسلم وقاتل ومات ولم يسجد لله سجدة. لكن هناك من الناس من يسجد وهو أفضل في السجود، أفضل في الصلاة فقط، في الصلاة فقط، لأن هذا لم يصلي وهذا صلى، فهذا أفضل في الصلاة. كل لغاية ما وصل دخل نحن رجال وهم رجال. تأخذون الدين من الصحابة ليه؟ ولماذا تقصرون القرآن والسنة على فهم الصحابة؟ ما نريد فهم الصحابة لكن فهمنا نحن، هذا الضلال بعيد. فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيفة. بل بعض الصحابة أفضل من بعض، والذين أسلموا بعد الفتح مهما عملوا فلن يتفوقوا على من أسلم من قبل الفتح وقاتل أبدا. وخالد بن الوليد ماذا فعل للإسلام والمسلمين؟ قولوا، هل يبلغ فضل مصعب بن عمير؟ هو مصعب بن عمير في واحد؟ لا يمكن، محال، محال يصل خالد بن الوليد إلى درجة مصعب بن عمير رضي الله عنه أبدا. هذا كان، فإذا كان هذا في الصحابة ما بالك بمن بعدهم. طيب ترك البدع، سواء البدع الأصلية أو البدع الإضافية، وهنا لابد من يعني إيه بدع أصلية يعني بدع إضافية. ترك البدع سواء كانت البدعة أصلية أو بدعة إضافية، فما الفرق بين البدعة الأصلية والبدعة الإضافية؟ تكون في أصول الدين والعقيدة، والبدعة الإضافية قرب جدا، اقترب جدا. نعم، لو بعد الأذان مثلا نقول الصلاة عليك السلام عليك يا رسول الله، أو قراءة القرآن بعد العصر مثلا جهرا، أو قراءة القرآن يوم الجمعة قبل صعود الإمام، أو حي على خير العمل اللي يقولها الشيعة، حي على خير العمل، هذه بدعة إضافية، بدعة إضافية. احتفال بالمولد أصلية ولا إضافية؟ بدعة أصلية ولا إضافية؟ الله، والقرآن بعد العصر موجودة؟ ما هي أصل كلمة بدعة أنها لم تكن موجودة؟ كل ما الموالد، ما الموالد عيد والأعياد عبادة، فهو أضاف شيء إلى العبادة اللي تقرب إلى الله. كيف يعمل المولد مش هم هدفهم التقرب إلى الله؟ البدعة الأصلية كما قال تكون في أصل العقيدة، زي الخوارج والشيعة المرجئة الجهمية يقولون الله عز وجل ليس سميعا ولا بصيرا ولا عليما، وهذه أسماء ولكن أسماء بلا مسمى، ونسبة الاسم ونسبة الصفة، فهو سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم. الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الله عز وجل لا ينزل وإنما ينزل أمره، الله عز وجل لا يتكلم، الله عز وجل ليس فوق السماوات وليس تحت السماوات، والله عز وجل ليس في خارج الكون ولا في داخله. فهذا كل ما البدعة الأصلية، لأنها بدعة في عقيدة المسلمين، بدع التي خرج منها رؤوس البدع كالخوارج والمرجئة والشيعة الرافضة الذين يقولون إن عليا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المنوط بالرسالة، وهو الذي كان مع آدم عليه السلام وتابع على موسى وتابع على عيسى. بدع أصلية ولا إضافية؟ أصلية. بدع الأصلية تكون في أصول الدين، تكون في التوحيد، هذه بدع أصلية. أما البدع الإضافية يعني كما ذكرنا تحتفل بمولد، تحتفل بلاية الإسراء والمعراج، لأنه هنا هو لم يبدع في أصل الدين، لم يخترع في أصل الدين، وإنما هو ماذا قال؟ قال إن في الدين في ذكر وفي احتفال وفي عيد، فأنا عملت عيد إضافي. خد بالك القرآن ذكر، نقرأ القرآن، فأنا عملت ذكر إضافي، في الاسم بدعة إضافية. لكن قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فين الإضافة هنا؟ دي أصلية، تمام كده؟ إن علي بن أبي طالب عنه يدبر الكون مع الله، بدعة أصلية. فالبدعة الإضافية دي كلها نظير في الدين لكن غير المكان أو الزمان. فنحن هل عندنا عيدان في الإسلام؟ عندنا عيد الفطر وعيد الأضحى. لما هو يجي يعمل عيد مولد النبوي ماذا فعل؟ أضاف، أضاف، لأن العيد أصلي عندنا موجود، فهو أضاف، بدعة إضافية. فالاحتفال بالإسراء والمعراج نصف من شعبان، ليلة 17 رمضان، هذه البدع التي يفعلونها كلها بدع إضافية. وأما البدع الأصلية هذا أمر آخر. البدع الأصلية إن تكون في أصول الدين، في أصول الدين. إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت، إن الرسول صلى الله عليه وسلم حي تعرض عليه الأعمال في القبر، بدعة أصلية ولا إضافية؟ المفتي حين يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم حي يرزق يتجول يزور في الشوارع، وأن ممكن رؤيته ومقابلته، وأن المفتي علي جمعة يزعم أنه قابل النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر معه، بدعة إضافية ولا بدعة أصلية؟ أصلية طبعا، لأن قال الله إنك ميت وإنهم ميتون، فأنت تقول لا ده مش ميت ده حي، هذه بدعة أصلية. لا ضلال، كل بدعة ضلالة. أنا أتكلم عن تقسيم البدع، أن في بدعة أصلية وبدعة إضافية، كلاهما حرام ومحدث وضلالة، ولكن بعض البدع أشد من بعض. نعم. لا، لا يمكن هذا أن تعرض الأعمال للأمر. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، فالعمل تعرض على الله جل وعلا، وإنما السلام فقط هو الذي يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، والله يرد روحه فترد علينا السلام بصورة لا نعرفها ولا بصوت لا نسمعه. هو من قال أنا أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم ويرد السلام كذب، كذاب أو شيطانه لبسه. لكن يذهب إلى الروضة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويكون بينك وبينه متر، والبعض يقترب من الفوهة دي عند المدخل عند البواب نفسه، في كده ثلاث عيون طاقة، فمن اقترب من الطاقة ومد فمه وفيه كان يحدث هذا قبل أن تتنبه الحكومة السعودية وتمنع الناس من ذلك، كان يحدث. وبعض الزعماء والملوك يأتي فلا يستطيعون منعه فيعمل كده، فيمد بقه خلاص هيبقى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم متر، متر ونص، ويقول له السلام عليك يا رسول الله. فمن قال أنا سمعته يرد كذا، كذاب، كذاب، وهو يرد ولا لا يرد؟ يرد، لكن بصوت اللي أنا أسمعه وبطريقة اللي أنا أعرفه. هذا هو الكلام، لا نمنع الرد ولكن نمنع الكيفية والسماع فقط. لا، فهناك بدعة أصلية تكون في أصول الدين والاعتقاد، وهذه يتفرع منها أهل البدع والضلالات وهم الفرق، تخرج جميع الفرق تخرج من البدعة في أصول الدين. وهناك البدعة الإضافية، وهذه ممكن تحدث حتى من جهال أهل السنة، قد تحدث من جهال أهل السنة لا يعرف، لم يكن يعرف، فلما عرف خلاص. البعض، خلي بالك، البعض، أنا ناقشت أنا بعض إخوانية من زمان، يعني كنت أنا لما جئت كنت أسافر كل سنة في رمضان، فبعض الإخوة ناقشوني وقالوا نحن جينا وزرناكم في المسجد وأنتم كاتبين بين إقامة الظهر، بين صلاة الظهر والإقامة 10 دقائق 15 دقيقة، والعصر 15 دقيقة، والفجر 25 دقيقة، وهذا الكلام بدعة. قلنا لما يعني بدعة؟ قالوا لأن الناس تستكين لهذا الأمر، ولم يكن هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانش في توقيت معين أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ما يخرج يقيم بلال الصلاة، فالناس المسلمون يسرعون إلى المسجد. أما أنتم لما تقولوا 25 دقيقة يصحو الإنسان من النوم يقول لا لسه، ده لسه فضل كان 25 دقيقة، فيتقاعسون يقول لي نم ينام. لكن إذا علم أن ممكن الصلاة تقوم في أي وقت حسب رغبة الإمام، عندئذ سيسرع الناس إلى الصلاة. ولما ناقشوني هذا قلت لهم ولكن هذا الإمام إحنا عملناها برغبة الإمام، لأن يعني الإمام قال أنا منوط بي أقام الصلاة، أنا أرى أني أقيم الصلاة بعد الصبح كذا بعد الظهر كذا. قالوا لن تستطيع الثبات عليها، ربما كان عندك أمر تعجلت منه، وربما كان عندك أمر تريد التأخر فيه، ربما جاءك ناس تكلمهم كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. مش إما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان أقام الصلاة وجاءه رجل يسأله فأتي بكرسي من حديد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الرجل والصحابة قائمون حتى ناموا ورسول يكلم الرجل. فإذا المسألة منوطة بمين؟ منوطة بالإمام، والناس لابد ألا يكون عندها توقيت معين لإقامة الصلاة حتى. طيب إذا أهل السنة يحدث منهم بعض الأشياء اللي ممكن تكون بدعة إضافية أو تكون مسألة خلافية، صح؟ كمسألة إقامة الأفراح في المساجد، نحن نرى أنها بدعة، ولجنة دائما ترى أنها بدعة، ابن عثيمين يرى أنها بدعة، والألباني يرى أنها بدعة، شيخ الإسلام يقول هذا أفضل، هذا أولى. قال لأن الأعراس تقام في البيوت وبيت الله أعظم البيوت، وهذا كلام طبعا ليس لا قياس فيه وليس فيه أثار من علم، خطأ من شيخ الإسلام، المشكلة. أنت أخوة اللي تكلموا في المنهج تكلموا بالدليل، شيخ الإسلام لم يتكلم بدليل، هذا العموم. وإلا طيب إذا كان ما يحدث هذا في البيوت، طب يحدث في البيوت نكاح ومعاشرة، فلو اختلى رجل امرأة فيه في المسجد يأتي في المسجد، لا يمكن. فالشاهد إيه؟ إن ممكن أهل السنة تحدث منهم مخالفات، صح كده؟ لكن المخالفة في الأصول هي الكارثة. فلما جينا اختلفنا مع إخواننا هؤلاء في مسألة التهجد، في مسألة الأفراح في المساجد، اختلفنا في إيدي بدعة إضافية، لكن لما جينا اختلفنا في تكفير الحاكم والخروج عليه وتكوين الجماعات، هذا خلاف في الإيه؟ في الأصول، ولذا لا تنازل فيه. مفيش بقى احنا كلنا اخوة ولا لا، انت كده تنقل الاضافية الى الأصلية. كالزوج وزوجته، ممكن الزوج رفعت صوتها على زوجها، أغلظت له القول، تكلمت كلاما سيئا مع أمه مع أبيه، لم تطبخ في اليوم، لم تسمع كلامه في كلام، امتنعت عن الفراش، كل هذه مسائل ممكن يعني التفاهم فيها. لكن زالت الزوجة في تفاهم هنا؟ لا يوجد تفاهم. فأقصد أقول إن البدع حين تكون في الأصول لا تنازل ولا تفاهم ولا لين ولا اجتماع ولا محبة ولا أخوة إيمان، كل الكلام ده انساه خلاص، كل هذا الكلام منسي. فإذا اختلفنا في سيد قطب، سيد قطب ضل مضل يريد هدم دين الإسلام، أنت تؤيد سيد قطب، إذن أنت في طريق وأنا في طريق، خلاص أنت ترى أن لا سلطان شرعي في الأرض وأنا أعرف في سلطان شرعي في الأرض، أنت ترى جواز الجماعات ونحن نرى عدم وجود الجماعة، أنت ترى التكفير الأكبر ونحن نرى التكفير الأكبر، خلاص أنت هذه خلاف الأصول، لا لقاء بيننا، لا لقاء بيننا، هذا فراق بيني وبينك، انتهت المسألة. فهناك بدعة في الأصول تسمى البدعة الأصلية، وهناك بدعة في الفروع تسمى البدعة الإيه؟ الإضافية. تاني لو حد يحب. لا طبعا، البدع الأصلية بعضها مفسق وبعضها مكفر، فبعض بدع الجهمية مكفرة لا شك، إنه لما يقول أنا لا أصدق إن الرحمن العرش استوى هذا كفر خاص، لكن واحد يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص أنا أكفره، ما كفر الخوارج إلا قليل من الصحابة واختلف الآخرون فما كفروه، والمرجئة عند البعض لا يكفرون، والمعتزلة عند المعتزلة أضل الناس عند البعض لا يكفرون. فليست كل بدعة في الأصول مكفرة، وإنما البدعة الأصلية يا مكفرة يا مفسقة. البدعة الإضافية ليست مكفرة بالاتفاق، هل هي مفسقة؟ ممكن تكون مفسقة، فسق أكبر ولا أصغر؟ طبعا فسق أصغر، وإن كان الشخص جاهل يبقى تقام عليه الحجة، وإقامة الحجة برضو مسألة سنناقشها إن شاء الله بعد ذلك. لكن الآن بس نفهم البدعة في بدعة وبدعة فرعية إضافية. نعم، بدعة إضافية. فنحن ديننا ترك البدعة، ترك البدعة. طيب سؤال مهم، إقامة المدارس للتعليم، التعليم الشرعي ليس الدنيوي، بل هي مصلحة مرسلة، ازاي تعليم الدين حكم المقاصد لها حكم الوسائل، حكم المقاصد لها حكم الوسائل. المقاصد لها حكم الوسائل. فالمقصد تعليم الدين هذا أصلي. وإذا تعليم الدين وسيلته الاجتماع في المسجد أو إقامة مدرسة للتعليم أو طبع كتب أو أشرطة أو سيديهات أو اختبارات أو غيره، هذه وسيلة والوسيلة لها حكم المقصد. فالمقصد صح إذا الوسيلة صحيحة. تمام كده. إذا حسن المقصد حسنت الوسيلة. لكن المقصد نفسه الاحتفال بالمولد النبوي هذا مقصد، مقصد باطل ولا صحيح؟ باطل. لو كان صحيحا لصحت وسائله، فكل ما صح مقصده صحت وسيلته. ما لم يأتي نص يحرمها، ما لم يأتي نص يحرمها. فالمقاصد الوسائل لحكم المقاصد. المذهب الإباضي مذهب مبتدع، مذهب الخوارج، يعتمد على تكفير السلطان ومعسكره. فالإباضية خوارج. نعم. هذه بدأت بإباض، هذا في عصر التابعين. نعم. لأنه في عصر أواخر عصر الصحابة ظهرت البدعة، فكان الصحابة يردونها لأن ظهرت عهد ابن عمر ابن عباس وكان يتضون لها الصحابة في آخر عهد الصحابة. خد بالك، خد بالك. طب معلش معلش، امتى تظهر البدع؟ انتبه انتبه انتبه، تظهر البدع في اخر عهد الخلفاء الراشدين، في اخر عهد الخلفاء الراشدين. اما في اول عهد الخلفاء الراشدين فلا يمكن، لا يمكن، لان عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهدي. لا يمكن في اخر عهد الخلفاء الراشدين، فهنا تبدا البدع. بدات في اخر عهد علي رضي الله عنه. نعم. مذهب الإباضة هذا مذهب خطير جدا، ومصدر عمان، سلطنة عمان والعياذ بالله، مجرمون هذا الكابوس مكرمون. نعم. اختلاف العقيدة، الاختلاف في العقيدة، الصحابة اختلفوا في العقيدة؟ لا. بعض مسألة رؤية الله تصب، لا هذا ليس اختلافا عقيديا، هذا اجتهاد من الصحابة، لأن الله عز وجل قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وقال ثم دنا فتدلى. فالبعض ظن أن دنا فتدلى عن الله عز وجل، والله يدنو، يدنو من صفاته الدنو سبحانه جل وعلا. فالبعض قال هو الله، ولكن عائشة رضي الله عنها حسنت الأمر فقالت هو جبريل عليه السلام. واللي ردوا قول عائشة وانتصروا بقول غيرها قالوا أين كانت عائشة حين أسري به صلى الله عليه وسلم؟ أين كانت عائشة حين أسري؟ قد أسري به على الراجح في العام الثامن من بعثته، في العام الثامن من بعثته، وهو تزوج عائشة رضي الله عنها وعقد عليها في قبل هجرته بقليل وعندها 6 سنوات. فالبعض يقول لم تكن قد ولدت أو ولدت وعندها 2 3، فأين هي من الإسراء؟ لكن هذا ما بلغها وهي صادقة رضي الله عنها. ده رواية الإسراء والمعراج هي اللي روياها، رواية حديث الإسراء والمعراج في البخاري هي اللي روياها، ده هي رويته، هي العمدة، هي رواية الحديث، حديث الإسراء والمعراج في البخاري هي اللي روياها، هي التي روته ورواه عنها عروة، ورواه عن عروة الزهري. فهي رواية الحديث، وهي لم تحضر الإسراء أصلا، لكن سمعت من من؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. فكون الصحابة اختلفوا هذا اجتهادات، لا هذه القضية لا ينبني عليها شيء أصلا، لا يبنى عليها أي شيء، وإنما هو الذي حدث أن الله عز وجل يعني قرب عبده منه قربا تشريفا وتكريما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إنه رأى قال رأيت نورا، يعني رأى الحجاب، لأن الله حجابه إيه؟ يبقى هو حسمها صلى الله عليه وسلم. قال رأيت نورا، وطالما قال رأيت نورا وهو نفسه قال حجابه النور، يبقى رأي الحجاب بس، بس خلص خلص. اللي هو حديث عرفات وتعرف على حواء فصار عرفه الله أعلم. لكن ابن عباس يقول نزل بدهناء من أرض الهند، آدم لما أهبط أهبط بدهناء من أرض الهند. أنا والهند قريبة على فكرة من مكة السعودية، مش بعيدة، خطوتين طول 60 ذراع، يعني الخطوة الواحدة خطوة واحدة 30 دراع يعني 16 متر خطوة واحدة 30 دراع 16 متر رضي الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا نترك البدعة سواء منها أو سواء الأصلية منها أو الإضافية أو الإضافية. طيب قال الله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. إذا نتبع ما أنزل إلينا نتمسك به. وقال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة فإن كل. طيب ما القول في البدعة الحسنة؟ ما هي طيب ما هو المولد النبوي ما هذا ما هذا هيبقى نفس الكلام. إحياء سنة تقصد؟ لا لا لأن دي اسمها من سنة سنة حسنة. لا كل بدعة ضلالة. قال هو صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. وأما قول عمر نعمة البدعة هذه في اللغة في اللغة فإحنا عندنا الأمر المحدث هذا الأمر المحدث يقال له بدعة أو سنة. فإن قال صاحبه هو بدعة قلنا خلاص كل بدعة ضلالة. وإن قال هو سنة قلنا إيتي بالدليل. بس ما هو لما يجي يقول هذه بدعة وعمر فنقول هل أنت كعمر؟ أنت لست عمر. أنت لست عمر. وعمر لم يبتدع رضي الله عنه وهو المنسوب إليه مسألة التراويح واللي قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الصحابة رضوان الله عليهم خلفه وقد صلى خلفه ثلاثة أيام وامتنع. وبالتالي من جمع الناس للتراويح لا يلزمهم به بدل أن عمر لم يلزم الصحابة بالتراويح ومنهم ابن نفسه ولم يلزم هو جمعهم على أبي بن كعب ولم يلزمهم. يعني لو واحد من الصحابة روح صلى بيته ماذا يفعل له عمر؟ لا شيء. الدليل دليل فيه ابن عمر هو نفسه لم يصليها فلم يلزم الناس بها رضي الله عنه. نعم ثلاث أيام النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمعهم ولم يقل لهم تعالوا اجتمعوا وإنما هو صلى فرعوه صلوا مثله ثلاثة أيام ثم امتنع. أما عمر قال صلوا خلف أبي فهذا فرق كبير بين اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم واللي فعل عمر. انتبهوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال تعالوا صلوا خلف وإنما عمر قال تعالوا صلوا خلف أبي دون أن يحرج عليهم بأن يلزمهم بذلك أمر إن شئتم. فمنهم أكثرهم شاء ذلك وصلوا ومنهم علي رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه صلوا خلف أبي لكن هو نفسه عمر لم يصليها صلاة التراويح وابنه لم يصليها وقال أنا أرى أن الذي يصلي ويقف هكذا يسمع القرآن إنما هو حمار. ولذا صلاة التراويح على ثلاث أقوال لأهل العلم قول باستحبابها وقول بإباحتها بعدم استحبابها بل بكراهتها وقول بالتخيير فيه وهو الرجح تخيير إن إذا رأيت نفسك لو صليت في البيت تكون أفضل صلي في البيت أحسن. وإن صليت في المسجد كما قال أحمد بن حنبل وعلي بن أبي طالب الله عنه قال في المسجد لأن نحن ضعاف لا نقوى مع أن أحمد كان قوي ولكن يقول هذا من باب التواضع. وفي الحقيقة أننا كلنا فعلا ضعف وإن لو تركنا لأنفسنا ففعلا لن نصلي كما نصلي في صلاة التراويح لكن لا نشق على الناس ونصلي بقى نيجي في العشر الأخر نصلي تراويح وبعدين نروح ننام ونجري التهجد هذا لا يصح. فنترك البدع سواء الأصلية منها أو الإضافية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال ابن مسعود إياكم والتبدع معروف التبدع والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيب. التعمق هو مناقشة أدق التفاصيل وهذا يعني الإنسان يقول ماء البحر طهور نعم طب بس لو ماء البحر زاد فيه الملح جدا عن وضع هل يصح أو لا يصح هذا تعمق. قالت هو الطهور ماء يبقى الطهور ماء وعليكم بالعتيق يعني بالقديم يعني بالكتاب والسنة. وعن ابن المسيب سعيد رحمه الله أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر، انتبه لهذه، أكثر من ركعتين يكسر فيهما الركوع، فنهاه فقال: يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. أنت بيحصل إيه؟ تخش مسجد فيه قرآن قبل الجمعة فيقول لك: القرآن خطأ، القرآن حرام. قل: لا، القرآن حلال وعظيم، لكن يعذبكم الله على ترك السنة والابتداع في الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله، فأنت تفعل ما فعله، أنت تفعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان. وليست العبرة بأفعالهم. قال الإمام البربهاري: واحذر من صغار المحدثات، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا. يعني إنسان يحتفل ويرجع لما يحتفل يأمر الناس بالاحتفال، ويرجع لما يأمر الناس بالاحتفال يلزم الناس بالاحتفال، وبعد ما يلزم الناس بالاحتفال يبدع من لا يحتفل. وده اللي حصل في مصر. اللي حصل في مصر أن الفاطميين لما أتوا يعني طلبوا الناس أن يحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحبوا ذلك وقعدوا يأكلوا ويحتفلوا، ثم بعد ذلك صار تشريع عام لابد الاحتفال، ثم صار تبديع من لا يحتفل، ثم صار حرب على من لا يحتفل. فهذا هو المبتدأ. المبتدأ في البداية يعني يخرج فعلا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما الناس يسكتوا يتوسع هو فيه، فلما يتوسع هو فيه يدعوك انت نفسك الى ترك السنة ومشاركته في البدعة، ثم بعد ذلك يبدعك انت، ثم بعد ذلك يحاربك انت. هذا هو الحاصل. قال: وكل بدعة محدثة في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها. يعملوا البدعة يقعوا فيها لا يستطيعون الخروج منها، لذا الحكومة في مأزق وهي تريد إلغاء الموالد هذا العام، مأزق شديد جدا، هي تريد إلغاءها ليس حبا في السنة ولكن خوفا من انتشار إنفلونزا الخنازير، في مأزق شديد جدا، والجماعات الصوفية متكتلة ضد الحكومة لأن الحكومة دخلت في شيء فلم تستطع المخرج منه، وهكذا في الورطة. قال: وصارت دينا يدان به فخالف الصراط فخرج من الإسلام. ممكن الإنسان يخرج من الإسلام والبدعة تؤدي إلى ذلك، لأن البدعة تؤدي إلى الغلو، فترى الشرك في مولد الحسين مولد السيدة شرك، وإذا الناس يدعون السيدة من دون الله ويم العواجز وتتعري شعرها لها وعليك لي، ويدعون الحسين من دون الله جل وعلا، فإذا البدعة تؤدي إلى الشرك بالله. فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر. هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء؟ فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. يعني الإنسان أي عمل يدعى إليه يسأل الأول: هل هذا العمل قال به الصحابة رضوان الله عليهم أو قال به التابعون وعندهم أثر من علم به؟ فلا بأس. ومثال ما قال به التابعون ولم يرد عن الصحابة كالقول بأن القرآن غير مخلوق، هذا ورد عن الصحابة؟ لا، لكن اتبعنا في أحمد بن حنبل رحمه الله، نعم، لأنه عنده أثارة من علم، عنده العلم في هذه المسألة فاتبعنا. فنتبع الصحابة رضي الله عليهم بلا كلام، ولكن نتبع من بعدهم بالدليل، بالدليل وهكذا. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها يحسب أنها هدى، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، والإنسان لا يبني على الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إنما على الإنسان أن يتبع السنة. طيب، احنا ما زلنا في ترك البدع المرة السابقة والمرة دي، ومهمة جدا الكلام في مسألة البدع. السائل يسأل يقول: ما حكم صلاة الجمعة في السفر؟ لا ليس على مسافر جمعة. ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال جمعوا حيثما كنتم. فلو أن جماعة في سفر تصلح لأن تكون تصلي الجمعة فلهم أن يصلوا الجمعة لهم، وإن تركوها فلا بأس لأن ليس على المسافر جمعة. وهل يجمع إليها العصر؟ هل يصلي الجمعة ثم يجمع إليها العصر لأنه مسافر؟ خلاف بين العلماء المحدثين، البعض قال لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه جمع بين الجمعة والعصر. والبعض قال ما المانع إذا كانت الجمعة محل الظهر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر، إذن ما المانع؟ فهم قولان لأهل العلم لا نستطيع الترجيح بينهم. لا أستطيع الترجيح، أنا لا أستطيع الترجيح. ابن عثيمين يرجح أنه لا جمع للعصر مع الجمعة، قل لا يمكن، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. الحيدان يقول يمكن لأن الجمعة بديل من الظهر وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، وهذا كلام طيب وهذا كلام طيب، فأنا لا أستطيع الفصل في المسألة. يقول الأخ أو الأخت السائلة إذا رأى الإنسان نفسه في الحلم وحط كثرة تحت الحاء، وهذا غلط، وإنما هي في الحلم الذي تراه في المنام اسمه حلم، أما الحلم بالكسر فهو الأناه والصبر طول البال، هو ذا الحلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حلم ولم يكن عنده حلم، ويا مفني العمر في التفتيش عن حلم لو كان يدرك ما كان اسمه الحلم. فإذا رأى الإنسان نفسه في الحلم أريانا فماذا يعني ذلك؟ إن كان من أهل المعاصي فهذا معناه أنه ذهبت حسناته كلها، وإذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وأما إن كان من أهل الطاعة هذه بشرى له بأنه قد غفر الذنوب، هذه بشرى له لأنه قد غفر الذنوب. والشيخ ابن عثيمين قالت له امرأة قد رأيتك في المنام عريانا بل مسلوخا فكبر فرحا مسرورا، لأن كونك ترى نفسك عريان يعني معناه غفرت الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وطبعا ولدتهم يعني عريان. فلأن الرؤية حسب الرائي أو الحلم حسب الرائي له. فابن سيرين لما جاءه رجل وقال رأيت في المنام أذانا، ورجل آخر قال رأيت في المنام أذانا، قال للأول أنت لص أنت سارق، وقال للثاني أنت تحج. فأما الأول فاستدل عليه فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، والثاني وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال. فهنا الطائع الإنسان المطيع إذا رأى الأذان في المنام إذا هذه بشرى له بأنه يحج بيت الله، والإنسان الحرام إذا رأى أذان في المنام إذا مش هيحج طبعا، وإنما معناها أنه سيقبض عليه، لأنه قبض عليهم إخوة يوسف قبض عليهم حين اتهموا بالسرقة. فكذلك الإنسان العريان إذا رأى نفسه في المنام عريان تماما فإن كان من أهل المعاصي فهو تعرى من الحسنات والطيبات، لأنه ليس له ثياب من التقى، وقال الله عز وجل وثياب التقوى ذلك خير، فإذا تعرى من التقوى. أما إن كان من أهل الطاعة ورأى نفسه عريانا فهذا معناه غفران الذنوب، لأن حديث من حج فلم يرفس ولم يفسق رجع كيوم ولدته. فالمسألة في التأويل تختلف من شخص إلى شخص، والحلم والرؤية حسب الرائي حسب الرائي. فلو أنت رأيت نفسك في المنام تقتل ولدك قلنا أضغاث كوابيس، لكن إبراهيم عليه السلام رأى نفسه يقتل ولده في المنام فهذه رؤية بشرى لابد يقوم فيذبح إسماعيل عليه السلام. إذا ما تراه في المنام حسب شخصية الرأي، حسب شخصية الرأي، ليس كله شيء يتفق عليه، ليس كله شيء يتفق عليه أبدا أبدا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.